أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب النكاح، وذكرنا قول الشيخ مرعي: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية اليمين. وقفنا عند هذا القول أو هذه الجملة، وقال لنا بعد كده: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى. ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، هذا حكم عام. كل ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينظر إليه يجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يغض البصر عنه، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر ما ذكره من المحارم. فهنا القرآن أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء بغض البصر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والعينان زناهما النظر، والعينان زناهما النظر. فذكر أن العين تزني، وأن اليد تزني، وأن الرجل تزني، وأن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالإنسان يقع في زنا النظر، أن ينظر إلى من حرم الله عز وجل له أن ينظر إليه. العين تزني وزناها النظر، اليد تقع في ذلك وزناها المس، اللمس، أن يمس من يحرم عليه أن يمسه. كذلك الرجل يمشي بها الإنسان إلى ما يحرم الله عز وجل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كأن الإنسان يتمنى بقلبه شيئا، وإما يقع في الزنا الحقيقي اللي هو كبيرة من الكبائر، أو أن الفرج يكذب ذلك فلا يقع في ذلك فيكون واقعا في ذنوب وليس في الزنا الذي يوجب الحد. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء. قال: اصرف بصرك عن نظر الفجاء. وأن المؤمن نظر إلى امرأة فنظر فجأة فرع فيغض بصره حالا، فله النظرة الأولى وليست له النظرة الثانية. يبقى هنا النظرة الأولى أن هو لم يرد شيئا فنظر فوجد، يغض البصر حالا. فإذا استدام ذلك على ذلك هنا وقع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، ولم يأمر انك اطل البصر. وهذه النظرة الاولى كما يقول البعض يظل ينظر للنساء وينظر للمردان ويقول النظرة الاولى، لا، ولكن اذا نظر نظرة الفجأة، فجأة مش واخد باله، نظر وجد امامه من يحرب عليه ان ينظر اليه، غض بصره حالا، فهذه النظرة الاولى. قال في الفروع ابن مفلح: وليحذر العاقل اطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. هنا كلام الإمام ابن مفلح رحمه الله، كلام حكيم. يقول لك: وليحذر العاقل، إنسان العاقل ليحذر من أنه ينظر إلى ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه. الإنسان ينظر إلى امرأة قد يراها جميلة ولا يقدر أن يتزوجها مثلا، فيظل ينظر إليها والعين تمنيه أنت بكرة تتجوزها وتخطبها، أنت ممكن تفعل كذا، ويظل ينظر إليها فتمنيه ما في خاطره من النظر إلى هذه، وهو لا يقدر على ذلك حقيقة. حتى وإن كان يقدر على ذلك ولكنه لا يريد الآن، ولعله يكون متزوجا ولا يريد أن يتزوج، ولكن ينظر يتسلى بالنظر إلى ما حرم الله، فعلى ذلك يوقع نفسه في الإثم بذلك. وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن أو فيهلك البدن والدين. الإنسان اللي يظل ينظر شؤم النظر إلى الحرام لعله يبتليه الله سبحانه وتعالى، فيدخل في قلبه من العشق ما يصرفه عن عبادة الله سبحانه، ومن الهوى ما يجعله يتبع الشيطان حتى إنه ليقع في النهاية في الفاحشة وفي الحرام، ولعله يقع في الكفر بسبب ذلك والعياذ بالله. يعني الإنسان إذا غض البصر أحدث الله عز وجل له في قلبه من الإيمان ما يستشعر بلذته، إذا أطلق بصره لعله يظهر يتبع ولعله ينظر إلى امرأة كافرة، ولا يزال كذلك حتى تخرجه عن دينه فيتابعها فيما هي فيه بسبب النظر الذي حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لنا فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب نسائه. لو أن إنسانا ابتلي بأن ينظر إلى ما حرم الله فليتذكر ما زي ما نظر إلى ما فيها من جمال، فليتفكر ما فيها من منات وفيها من حيض ونفاس وفيها من شيء يبعده عن أن ينظر إلى هذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. الشيخ الألباني ذكر هذا وقال لم أقف على سند عن ابن مسعود، وقد أخرجه بعضهم من رواية أو عن إبراهيم يعني النخعي، عن إبراهيم النخعي بإسناد رجاله ثقات. يبقى هنا الأثر سواء عن ابن مسعود أو عن إبراهيم النخعي المقصد منه أن الإنسان كيف يستعين على غض البصر. تغض البصر لأن الله عز وجل حرمه، تغض البصر لأن الله يحاسبك على ذلك، تغض البصر لأن الوقوع في ذلك هو جزء من الزنا، وإن كان ليس الزنا الذي يستوجب الحد ولكنه شيء من مقدماته، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغض البصر خوفا من عقوبة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. قال وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. يوم القيامة في الجنة النساء مطهرات من الحيض من النفاس، فهذه كأنها إشارة إلى أن فرق بين نساء الدنيا ونساء الآخرة. نساء الجنة لا حيض ولا نفاس ولا نتن ولا شيء، نساء الدنيا يكون فيهن ذلك، كأنها إشارة غض البصر واحذر من أن توقع نفسك في الحرام، فإذا وقعت فتفكر فيما قاله الأئمة. فلا ينظر إلا إلى ما ورد الشرع بجوازه. يبقى فلا ينظر المؤمن إلا إلى الذي جوزه له الشرع الحكيم. والنظر ثمانية أقسام. ينظر الإنسان ينظر إلى إيه؟ ممكن الأشياء اللي أمامه تكون إيه لينظر إليها؟ فقال ثمان حاجات. القسم الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبة، ولو مجبوبة مقطوع الذكر يعني. قال الأسرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، إنه حتى لو قلنا ليس له شهوة لا تدري إيه اللي ممكن يحدث من ذلك، فهنا لا يدخل مثل هذا على النساء، فقال لنا استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء. إذا نظر الرجل المدبوب ممنوع أن ينظر إلى المرأة، فنهى الله عز وجل قال قل للمؤمنين وهذا منهم يغض أبصارهم فيغض البصر. الحرة النظر للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، للحرة البالغة الأجنبية. يبقى لا يجوز النظر للمرأة الحرة البالغة الأجنبية. يبقى هنا احتراز الحرة من الأمة لما جاء أن الإماء يكشفن الرؤوس وسيأتي الكلام في ذلك. يبقى المرأة الحرة فرق بين الحرة والأمة. الحرة مأمورة بأن تختمر وأن تستتر، فهنا يقول لنا النظر للحرة البالغة. هذا احتراز من الصغيرة التي لا يشتهى مثلها، طفلة صغيرة لا عندها سنوات قليلة 3 سنين 4 سنين 5 سنين لا ليست مميزة ما بلغتش سن المحيض، بعد ذلك هنا احترز من هذه الصغيرة بقول الحرة الكبيرة. الحرة البالغة الأجنبية، وهذا احتراز من المحارم، أن الإنسان ينظر إلى أمه ينظر إلى أخته ينظر إلى محارمه، فهذا جائز أن ينظر إلى ما يبدو عادة في البيت من يد من رجل من شعر من وجه وغير ذلك. قال فلا يجوز شيء نظر شيء منها حتى شعرها متصل، حتى أيضا وشعرها المتصل لا يجوز أن ينظر إليه، يعني حتى شعرها متصل أيضا لا يجوز له أن ينظر إليه. هنا يقول المتصل كأنه يحترز من منفصل، كأن امرأة قصت شعرها ورمته في الطريق فنظر إليه إنسان وهو في الطريق ليس متصلا بها الآن، فيقول أنه لا يجوز نظر شيء من المرأة حتى ولو كان شيء من شعرها المتصل بها قد انكشف. وقيل إلا الوجه والكفين، وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي، يعني كأنه يقول إن العلماء مختلفون في النظر للمرأة، هل إنه يحرم النظر إلى الجميع ولا إلى جميعها ما عدا الوجه والكفين، فيقول قول الشافعي أن الوجه والكفين ليس من العورة، لكن تعمد النظر إلى ذلك لما ينظر الإنسان حتى لو قال بقول الشافعي في ذلك. الشافعي يكون يقول ليس من العورة، مش معناه أن الإنسان ينظر إليها إذا قال ذلك، كما يقال في الإنسان في عورة مخففة وعورة مغلظة، إذا كان العورة المغلظة لا يجوز لا مسها ولا نظر إليها، العورة المخففة كالفخذ لا يجوز أن ينظر إليها حتى وإن كشفت الإنسان، فعلى ذلك هنا حتى وإن قلت بقول الشافعي في ذلك أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين فلا ينظر إلى الوجه وإلى الكفين لغير حاجة، إلا من يريد أن يخطب المرأة أن يتزوجها هذا له أن ينظر حتى يكون بينهما ما يديم النكاح. قال احتج الشافعي بقول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، فقال ابن عباس إلا الوجه والكفين، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، أنه هل النظر إلى الوجه والكفين لغير حاجة لينظر الإنسان ولا لا ينظر إلى هذا باعتبار أن المرأة عورة. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة، المرأة جميعها عورة. الحديث الذي ذكر فيه إلا الوجه والكفين أو إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يجوز لها أن يبدو منها إلا هذا وهذا فشعر الوجه والكفين، اختلف العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه، فالبعض حسنه زي الشيخ الألباني والكثيرون ضعفوه لأنه مرسل. فالغرض حتى بالقول بتحسين الحديث، ففي زمن الفتنة ينبغي على المرأة أن تستر وجهها، وخاصة كثرة الفساق في جميع البلدان، مفيش بلد مفيش فيها إنسان يمشي وراء امرأة أو ينظر إلى المرأة، الفتن كثيرة جدا، فالعلماء حتى الذين قالوا ذلك قالوا تستتر إذا كان البلدة فيها الفساق فيها من ينظر إليها وكذا. الغرض هنا أن الإنسان المؤمن لا ينظر إلى المرأة أصلا، لا ينظر إليها إلا لحاجة من الحوائج، وهنا الحاجة تقدر بقدرها، ولم يقل إلا للضرورة، لم يقل إلا للضرورة، يبقى هنا الحاجة. الفرق بين الاثنين، الضرورة الشيء الذي ينبني على تركه أذى في الإنسان إذا ترك هذا، ففي إتلاف لنفس الإنسان، في إتلاف لعقل الإنسان، في إتلاف لمال الإنسان، إتلاف لبدن الإنسان، هنا هذا تكون الضرورة. الضرورة الحاجة تكون أقل من ذلك، فهي خادمة للضرورة، على ذلك حاجة الإنسان كالنكاح، النكاح حاجة وليس ضرورة، لو لم يتزوج مش هيموت، يبقى هنا نقول الضرورة الشيء الذي لو لم يفعله يهلك يتلف عقله، يبقى على ذلك الضرورة، ندرسها أو درسنا بعضها في أصول الفقه قبل ذلك. لكن الحاجة زي النكاح، إنسان يريد يتزوج فالشريعة أباحت له أن ينظر للمرأة ما يجعله يخطبها أو يتقدم لها، فأباحت له الشريعة ذلك. فالغرض أن الحاجة إذا فرضنا المرأة تحتاج إلى تطبب ولا يوجد إلا الطبيب في هذه الحالة، طيب مسلم هذه حاجة فينظر إلى ما يحتاج القدر الذي يحتاج إليه في الكشف إذا كان يحتاج إليه في مثل ذلك، يبقى هذه حاجة من الحاجات. في البيع والشراء إذا كان تبيع شيئا ويكون هذا شيء عظيم وأنه ما فيش وسيلة لمعرفة من الذي يتعامل مع هذه، هيبيع لها سيارة، هيبيع لها عمارة، هيبيع لها شقة، ولا يعرف من هذه اللي يتعامل معها، هي مستترة لا يبدو منها شيء، ويعقد معها عقدة وبعد ذلك لعلها لا تدفع وتنصرف عنه، وما فيش وسيلة للتأكد من هذه هل هذه ولا لا، فيجوز في هذه الحالة، هذه حالة نسميها حاجة وليس ضرورة في البيع والشراء. فقال الأئمة بجواز أن ينظر إلى من يبايعها على مثل هذه الصورة إذا كان ما فيش حاجة أو ما فيش شيء آخر يقدر على التأكد من هذه التي يبيع لها أو يعطيها الشيء إلا بهذه الصورة، هذه حاجة وليست ضرورة، البيع والشراء ما هوش من ضروريات الإنسان، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء في ذلك. فالغرض بيان أن المرأة عورة والمرأة لا ينبغي لها أن تتكشف ولا أن تظهر شيئا من بدنها خاصة في زمن الفتنة. فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا ظهر منها شيء وجب على الرجل أن يغض بصره ولا ينظر إليه. يقول هنا الثاني نظره لمن لا تشتهى، من نظر للمرأة البالغة الأجنبية لا ينظر إليها أصلا، لا ينظر إليها إلا للحاجة كما ذكرنا. نظره لمن لا تشتهى، المرأة التي لا تشتهى كالعجوز والقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة. إذا كانت المرأة امرأة عجوزة أو كانت امرأة قبيحة، فالنظر للمعاملة أو غير ذلك إذا كشفت وجهها نظر إلى وجهها، والأفضل أن تستتر. لكن إذا أبدت أو نظر إلى وجهها لا يحرم في هذه الحالة. قال لقوله تعالى: والقاعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا، القاعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح. فذكر الله عز وجل أن المرأة القاعد، يعني المرأة اللي جاوزت سن الحيض، قواعد من النساء التي لا يرجون، يعني لأنها صارت عجوزة فلا ترجو أن تتزوج، لا ترجو نكاحا، التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح في أن يبدين شيء من زينة المرأة، ما أن يبدين شيء مما ظهر منها ولكن غير متبرجات بزينة. ما قالش ان هي تتبرج وتظهر للناس، تحط احمر في وشها وتظهر نفسها صغيرة بحيث انه ينظر اليها او لا. يبقى هنا القواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا، لا يرجون نكاحا يبقى كبيرة عجوزة، مثلها لا تشتهى ومثلها لا ترجو ان تتزوج، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. يبقى هنا حيبدو منها شيء، وضع الثياب الظاهرة كأنه الرداء الخارجي يسترها جميعها، فبدأ وجهها يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم، حتى ولو كانت كبيرة ولا تشتهى أن تستعفف وتظل مستترة كما كانت قبل ذلك، هذا الأخير لهن. يبقى هنا النظرة للمرأة عند الحاجة، ذكرنا أنها تجوز الحاجة تقدر بالقدر بتاعها إذا كان في تطبب ونحوه، إذا كان في بيع أو شراء فيما كان مثله لا سبيل لمعرفة من هذه التي يتعامل معها إلا بهذه الصورة، في الشهادة أن تشهد المرأة أو المرأتان في الشيء، والقاضي يحتاج يعرف من هذه التي تشهد أمامه، هل هي من امرأة ولا رجل، ولا هي امرأة ثقة يثق فيها، ولا إنسانة أخرى جاءت مكانها، يبقى على ذلك بقدر الحاجة فقط يكون ذلك. يبقى هنا النظر إلى المرأة يقول لنا للحرة البالغة لغير حاجة هذا غير جائز، هذا غير جائز. نظر لمن لا تشتهى، والأولى أن الإنسان يغض البصر عن الجميع حتى لا يعود نفسه على ذلك. ثالث حاجة يقول نظره للشهادة عليه لأن يشهد على المرأة. إذا عملت حاجة قتلت واحد، طب ينظر يعرف من هذه التي فعلتها، سرقت وتجري في الطريق عايز يعرف من هذه، فنظر ليعرف من هذه التي سرقت حتى يشهد عليها. أو أنه في بيع أو شراء وطلب الشهادة، تعال اشهد فلانة حتبيع لفلان كذا، من فلانة هذه ما عرفهاش إلا بهذه الصورة، فنظر للشهادة عليها أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة، أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأداء الشهادة. وهنا النظر إلى النساء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالأصل في المرأة أن تستتر، الأصل في المرأة أن تستتر، لا أن تظهر ولا أن تتكشف أمام الرجال. الأصل في المرأة حتى في صلاتها أنها تصلي في مخدعها في بيتها في حجرتها، لا تظهر للرجال. والعجب الآن بتنقلب القوانين الشرعية إلى أشياء عجيبة جدا، فترى المرأة عايزة الحرية، عايزة تتحرر، وكأنها تريد أن تتحرر من الإسلام، تريد دينا آخر غير دين الإسلام، تريد دينا آخر غير دين الإسلام. ما كفهاش إن عايزة المجالس النيابية وعايزة مجلس الشورى وعايزة كذا، لا، عايزة كمان تأم الرجال في صلاة الجمعة، كمان تكون إمامة للرجال في صلاة الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلاقي الجرايد تشنشن حول هذا الشيء، حرية المرأة ومانع المرأة تبقى خطيبة للرجال تصلي بهم الجمعة. ومبارح لسه في أمريكا بتصلي المرأة بالرجال الجمعة، ويطلع لها بعض الناس اللي يقال عنهم أنهم علماء ويتكلم يعلمون ان ما فيش حاجة في الشريعة تمنع، ما فيش حاجة في الشريعة تمنع. سبحان الله، هذا المنطق العجيب في العبادة، ما فيش حاجة في الشريعة تمنع. يبقى الانسان يجي وطب حصل الظهر النهاردة خمس ركعات، ما فيش حاجة في الشريعة تمنع. هو فين الحديث اللي قال ما تصليش الظهر خمس ركعات؟ حصل المغرب اربعة خليها زي العصر، وفين الحديث اللي منع من ذلك؟ منطق عجيب جدا. العبادات الأصل فيها المنع والتحريم، أصل عند الفقهاء جميعهم ممنوع تعمل عبادة إلا بدليل شرعي، إذا هنا العبادة لا تفعل إلا بدليل، وإلا كانت بدعة من البدع. العادة أنت حر في العادة بتاعتك إلا أن تحرمها الشريعة. إذا الأصل في العبادات المنع، ممنوع. جاءت الشريعة وفي عبادات موجودة. الكفار يعبدون غير الله سبحانه، يتقربون لغير الله سبحانه. قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذا الكفار شرعوا لأنفسهم أشياء، كانوا يطوفون ببيت عراتا، والشيطان زين لهم إنه إزاي تطوفوا بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها. لا، ما ينفعش، اقلع هذه الثياب وطوف عليان بالبيت عشان تبقى نظيف خالص، طوف بالبيت. هنا الشيطان زين لهم ذلك ففعلوا. فعلوا فين عقول هؤلاء الناس؟ تلاقي الرجل الكبير يأتي عند البيت يروح يشحت من قريش من الحمص فيهم، يشحتوني ثياب ألبسها، ما يدلوش الثياب، طيب يروح يطوف بالبيت وهو عريان. المرأة كذلك تفعل ذلك وتطوف بالبيت عارية وتقوم تنكش شعرها علشان تداري نفسها وكذا. ولذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، ما حجش، مع أنه فرض عليه الحج في سورة آل عمران، وكان فرضها في عام الوفود في هذا العام، لم يحج صلى الله عليه وسلم. السبب وجود كفار يطوفون بالبيت، وجود نساء عراة يطوفون بالبيت ورجال عراة يطوفون بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يبقى هنا هذه عبادات فعلوها، راح يطوفوا بالبيت، كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما كان صلاتهم كانت إيه؟ مكاء وتصدية، صفق بإيده وصفر ببقه، هذه كان صلاتهم عند البيت. كان يعملوها ليه؟ رايحين يهزروا هناك ويلعبوا مع بعض؟ لا، رايحين يتعبدوا، رايحين عبادة، يفعلون عبادة من العبادات بأمزجتهم، اخترعوا هذا الشيء، كل واحد عمل له إله ويعبد الإله بتاعه عشان ما حدش تاني يتحكم فيه. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى ينزل هذه الشريعة يمنع كل اللي مولود ويأتينا بهذا الدين النقي أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا تأتي شريعة إلا من عند الله، ولا تكون إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعبد ربنا سبحانه إلا بهذا الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن طريق أحد آخر. وهنا لما تأتي المرأة الآن ويطلع من يدافع عنها ويقول إنه ما فيش نصوص في الشريعة تمنع من هذا الشيء، نقول أين نصوص لك تجوز هذا الشيء؟ وهذه المرأة اللي طلعت أم الرجال والنساء الآن، هذه أفضل من السيدة عائشة مثلا؟ وكانت السيدة عائشة من فقيهات الصحابيات، بل فقيهة الصحابيات والصحابة رضي الله عنها، ومع ذلك ما صلت إمامة بالرجال أبدا، ما صلت إمامة. يقال إن هي كانت تتورع عن الإمامة، نقول صلت إمامة بالنساء، صلت إمامة بالنساء، وأم سلمة صلت إمامة بالنساء رضي الله تبارك وتعالى عنهن. فلما أرادت أن تصلي وفي رجل في البيت وهو زكوان مولاها كان عبدا بالسيدة عائشة رضي الله عنها، فكان يأمها مولاها عبد، هذا اعتقته عائشة مولى معنا عبد اعتق، فكان يأم عائشة في الصلاة، وكان يقرأ من مصحف، هي أحفظ منه السيدة عائشة رضي الله عنها، زكوان يقرأ أفقه منه وأحفظ منه. فلما أرادت صلاة جماعة في نوافل تصليها رضي الله عنها، فأمها زكوان، لم تقل أنا أؤم بكم، ولكن زكوان عبدها الذي اعتقد كان يأمها. أين هذه المرأة التي تريد أن تصلي بالرجال من السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ لما لم تصلي بالناس السيدة عائشة رضي الله عنها؟ ونشوف كلام العلماء اللي طلع لها البعض من الناس يدافع عنها ويقول ما فيش نصوص في الشريعة تمنع من هذا الشيء، وإيه المانع من هذا الشيء؟ بيضحكوا على الناس ولا بيلعبوا بدين الإسلام ولا بيخدعوا الناس ولا بيعملوا إيه؟ من الأئمة الذي جوز هذا من الأئمة الأربعة؟ هل جوزه مالك؟ هل جوزه الشافعي؟ هل جوزه أحمد؟ هل جوزه أبو حنيفة؟ هل جوزه ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع؟ لا، ما جوزه أحد من هؤلاء. يبحثون ليلعبوا بدين الله سبحانه. يا ترى مين من الناس جوز حاجة زي دي؟ ما نشوفه حد كده في النافلة جوز نقوم احنا نعمل زيها في الفريضة. هنا إن جاز في النافلة عند الله لا يجوز في الفريضة عندهم، هم نفسهم اللي جوزوها في النافلة مثل ذلك لا يجوز عندهم في الفريضة. ومن جوزها في شيء فجوزها في حاجة وفي ضرورة من الضروريات، والضرورة تقدر بقدرها. فنقول الإنسان الأصل أن يصلي قائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه صلاة الفريضة. لا يجوز لك أن تصلي قاعدا الفريضة، لا يجوز لك إلا أن تكون مريضا لا تقدر على القيام. فإذا كنت تقدر على القيام يلزمك، تقدر على القيام ولا تقدر على الركوع، طيب صلي قائمة إذا جاء وقت الركوع انحني انحناء بسيطا فيها، لكن أن تترك ركنا من الصلاة من غير سبب ومن غير عذر لا يجوز لك والصلاة باطلة. صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فجاء في صلاة النافلة جوز أن يصلي الرجل وهو قاعد، وقال صلاة الرجل قاعدة على النصف من صلاته قائمة، هذه في النافلة وليست فريضة. الفريضة لا يجوز لك، قال إن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه في الفريضة. يبقى النافلة لتحبيب الناس في النافلة جاء فيها ما يخفف على الإنسان، إنسان عايز يقوم من الليل ويصلي بقراءة طويلة ولا يقدر على القيام، طب أصلي وانت قاعد، صلي وانت قاعد. فإذا جاء في الفريضة وقال عايز أصلي بآيات كثيرة بس هنقعد عشان أستريح لك، لا ملكش هذا الشيء، صلي بقراءة قصيرة، لكن لابد من أن تأتي بأركان الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود، وتأتي بهيئات الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فصلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. جاءت لنا هذه البدعة من أمريكا، جاءت من أمريكا هذه البدعة الضلالة، لعنة الله على من يثير الفتن، جاءت من أمريكا من هنالك. الإنسان لما يخرج عن بلاد الإسلام يقوم يتطبع بالطبع اللي هو مولود فيها في البلاد الجديدة، يربون أولادهم هناك على التربية الغربية، ينشأ طفل يتعلم الحرية، يجهل الطفل انه بعيد عن الدين، فاذا عاش فيها سنين طويله وصل الى مثل هذا الشيء، وصل الى مثل هذا الشيء. فتبقى الان الجامعه الامريكيه بتدي الدراسات الاسلاميه، وان كليه الشريعه تبع الجامعه الامريكيه مش تبع الجامعه الامريكيه، بحيث السيطره عليها. فين حريه المراه عندكم يا مسلمون؟ عندنا حريه، دور في كتب الفقه مين الحاجه في صلاه النافله ممكن مراه تأم رجال، ام ورقه امت الناس فيها، طيب يبقى ام ورقه امت اهل بيتها، نخلي المراه تأم بناس في صلاه الجمعه، في صلاه الجمعه. وأي إنسان فيه عقل وعنده دين يعرض عبادته للبطلان عند هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، عبادتهم باطلة. يصلي إنسان مسلم فيه عقل وراء امرأة صلاة الجمعة تخطب بهم، المرأة عورة تخطب، تقف على المنبر وتقف للناس بوجهها وتخطب للناس، يا ترى ينظروا للخطبة ينظروا لوجهها؟ إذا خرجت متبرجة هذه على الناس يا ترى هيعملوا إيه اللي بيصلوا هؤلاء؟ هذه صلاة؟ ويصلى يا ترى هتكون فين بعد ما خلص الصلاة؟ هتأمهم أمامهم، وما حدش قال بهذا الشيء أنها تأم أمام، بل قالوا في النساء تكون وسطهن، فإذا كانت أمامهن فاختلفوا بهذا الشيء. لا، والدعوة الجديدة إنه وإيه المانع يصلي الرجال والنساء كلهم مع بعض في صف واحد، يبقى الرجال جنب النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد نزل القرآن العظيم في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد قالوا كان لها سبب، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سببها أن الرجال كانوا يصلون وبعض النساء أتت امرأة فصلت خلف الرجال مباشرة، فإذا برجل كان في الصف المتقدم ينتبه لهذا فيتأخر شيئا، فإذا ركع نظر إليها من ورائه نظر، فنزل القرآن يؤدب هذا وأمثاله، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم. فهؤلاء لما فعل هذا منهم نزل القرآن يؤدب. إذا كان دي والله في آخر الصف وريد أتأخر لها علشان يتفرج عليها وهو في الجيل الأول والرعيل الفاضل، فكيف بنا الآن؟ يا ترى المرأة دي لما هتسجد في الأرض وراها بعض الفساق وقفوا يتفرجوا عليها وهي سجدة، أي يكون حال هذه عند الله عز وجل؟ وإيه حال إبطال صلاة هؤلاء الذين يصلون وراءها؟ هذا شيء عجيب. طيب يا ترى الأئمة حد يجوز مثل هذا؟ إن في صلاة الجمعة المرأة تكون إمامة؟ لم يجوزه أحد، لم يجوزه أحد. حتى من جوز ذلك في صلاة النافلة وأن تأم المرأة في أهل بيتها لم يجوز هذا في المسجد، قالوا ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا قدم المرأة في المسجد، وإنما أم ورقة أمرها أن تصلي في بيتها وجعل لها مؤذنة. ونشوف ما جاء في هذا الشيء. الأول هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا خرج استشرفها، استشرف الشيء، استشرف هذا يقول استشرفت الشيء الذي جاء من بعيد، يعني حط إيدك كده على عينك وتبص عليه من بعيد تدقق النظر فيها، المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، يقوم ينظر إليها الإنسان الفاسق ينظر يبحلق في هذه المرأة، شيطان الجن يسول لها الشيطان إن هي أجمل واحدة موجودة، يقوم تخرج المرأة تكلم الناس وتقاطب الناس، دماغها في إيه يا ترى؟ تنصح اتقوا الله، غضوا البصر، يا ترى واقفة على المنبر الناس غضوا البصر هم كلهم باصين عليها، هيكون حال وجوهها ظهرهم مثلا وهم وهي بتخطب بيهم الجمعة، ولا هتخطب هي وراهم من الخلف، ولا هيكون إيه حال خطبة هذه المرأة وهي تخطب الرجال؟ إذا جاءت لهذه الآيات كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، هتقطع الخطبة وتقول كل واحد يبص تحت ما حدش يبص لي، ولا هتقول هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا شيء عجيب. المرأة عورة إذا خرجت أو فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يقول لنا العلماء معنى هذا الحديث أن رفع البصر للنظر إلى الشيء اللي هو الاستشراف، والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها يعني الشيطان ليغويها ويغوي غيرها وليوقعهما أو أحدهما في الفتنة، أو يريد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق سماه به على التثنية. نشوف أحاديث جاءت في هذه المسألة في المرأة تأم النساء. في مصنف عبد الرزاق ذكر لنا جملة من الأحاديث في المرأة تأم النساء وذكر لنا من قال بذلك. ذكر بإسناده عن عمار الدهني عن امرأة من قوم اسمها حجيرة قالت أمتنا أم سلمة، أي نساء، أمت النساء مش الرجال، قائمة وسط النساء، قائمة هذه أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أمتهم ووقفت في وسط النساء. حديث آخر يسوق عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تقوم معهن في صفهن. ثم ذكر حديثا ثالثا أو أثرا ثالثا يقول عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء تقوم معهن في الصف، كله النساء فيش تأم الرجال، فيش تأم الرجال. حديث آخر يذكر عن الشعبي قال تأم المرأة، أو أثر عن الشعبي، تأم المرأة النساء في صلاة رمضان، يقصد تراويح، إذا كانت المرأة تأم نساء بيتها أو نساء في مكان هي فيه في دارها، قال تقوم معهن في صفهن. وذكر أثرا آخر قال لا بأس أن تأم المرأة النساء تقوم معهن في الصف، وهذا عن حميد بن الرحمن قال ذلك. ثم قال من كره أن يأم المرأة نساء، عبد الرزاق يذكر في مصنفه، وذكر عن ابن أبي ذئب عن مولى بن هاشم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تأم المرأة، لا تأم المرأة. هنا ما بيتكلمش عن الرجال، ما كانش معروف عندهم أصلا أصل امرأة أم الرجال، هذا ما كانش موجود أصلا، ولكن يتكلم عن النساء، هل المرأة أم النساء؟ هذا عن علي رضي الله عنه. كذلك عن ابن عون قال كتبت إلى نافع، نافع اللي هو مولى ابن عمر رضي الله عنه، أسأله أتأم المرأة النساء؟ فقال نافع، نافع أصح الأسانيد لما تقول مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا نافع يقول لا أعلم المرأة تأم النساء، لا أعلم المرأة تأم النساء مش الرجال، لا أعلم المرأة تأم النساء، والآن المرأة عايزة تمط كمان تأم بالرجال، هذا شيء عجيب. طيب يعني بنذكر أنه أنبياء الله سبحانه وتبارك كلهم ذكران، لغاية ما طلعت سداح وراحت واحدة امرأة راحت تعمل للناس انها نبي، ما هو عايزين ياخدوا كل حاجة حتى النبوة كمان، حتى النبوة. فطلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت سداح هذه، واتبعها البعض ممن كان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زي عطارد ابن حاجب، وبعد ذلك رجع عما كان فيه وانكشف الأمر انها امرأة كذابة داعية تدعي النبوة، فقال فيها شعرا يقول أضحت نبيتنا أنسى نطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سداح ومن بالكفر أغوانا. نقول ذلك في هذه، تقول لعنة الله رب الناس كلهم على سداح ومن بالكفر أغوانا. امرأة تطلع للناس بفتنة من الفتن، اطلعوا عايزين نأم الناس، الآن تأم الناس وهي لابسة حجابها، بعد كده تطلع امرأة أخرى متمدنة شوية عنها تلبس بنطلون وقميص زي الرجل وتقف تخطب في الناس، ويبقى هنا الصلاة صلاة لعبة يلعب بها الناس ويتركون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإمام مالك يقول صاحب المدونة قال مالك: لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعد. الإنسان السكران. وقال: لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء. وقال مالك: لا تؤم المرأة. لا تؤم المرأة، يعني يقصد لا رجالا ولا نساء، لا تؤم المرأة. هذا قول مالك رحمه الله. وذكر في المدونة في الموطأ، ذكر قولا للإمام مالك، وفسره الإمام الباجي وأبو الوليد الباجي في ذلك تفريعا عليه، يقول: فأما ما يمنع صحة الإمامة عند مالك، الباجي المالكي يقول: أما ما يمنع صحة الإمامة عند مالك فعلى ثلاثة أضرب. أحدها الأنوثة، الأنوثة أن تكون الإمامة أنثى. الثانية الصغر وعدم التكليف. الثالثة نقص الدين. الثالثة نقص الدين. فأما الأنوثة فإن المرأة لا تؤم رجالا ولا نساء في فريضة ولا نافلة. وبهذا قال أبو حنيفة وجمهور الفقهاء، وروى ابن أيمن عن مالك تؤم النساء، قول آخر عن مالك أنها تؤم النساء. فقول يمنع لا رجال ولا نساء لا تؤم، وقول آخر أنه جوز أن تؤم النساء. يقول أبو الوليد الباجي المالكي: إذا ثبت هذا بعدما ذكر كلاما كثيرا، قال: فمن صلى خلف امرأة أعاد أبدا. فمن صلى خلف امرأة أعاد أبدا، هذا مذهب مالك. وذكر الإمام مالك في موطئ عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرت أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى وتقف. السيدة أسماء رضي الله عنها تأمر، يبقى هي لها الكلمة على هذا الذي يصلي بهم، ومع ذلك ما قالش أنا ليه الكلمة أنا لصلي، هي تنصح، وهي اللي كبيرة القوم هؤلاء اللي معها، ومع ذلك يأمها الرجل. يقول الباجي: قولها أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يريد أنها كانت اتخذت إماما يصلي بها، إذ لا يجوز لها أن تأم من أحد رجالا ولا نساء. يبني على مذهبه أنه لا تأم المرأة لا رجال ولا نساء. وكان يشق عليها النهوض إلى الموقف إما لضعفها أو لما كان أصابها من العمى، فاتخذت ممن كان يكون معها من يصلي بهم فتدرك بذلك فضل الجماعة. يعني أرادت أن تدرك فضل الجماعة بدل ما تصلي وحدها، فأمرت رجلا ممن معهم هو يصلي بهم، وهي أفضل لها فضل الصحبة، صحابية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعن هذه المرأة كانت فقيها من فقيهات الصحابة، ومع ذلك ما أمت في صلاة الصبح، مع أن أقصر صلاة وأسرع صلاة تكون هذه الصلاة، صلاة الصبح في المزدلفة، صلاة الصبح في المزدلفة. فلو كان لها أن تصلي كانت صلت بهؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول ابن قدامة الحنبلي في المغني: وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال، لا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول. قال لأنه يعني هنا أنه قول عامة الفقهاء أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال لا في صلاة فريضة ولا في صلاة نافلة. ذكر أيضا في كلام كثير في المسألة، يقول الخرقي: إن صلت المرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. يقول ابن قدامة: إذا صلت بهن قامت في وسطهن لا نعلم فيه خلافا بين من رأى أنها تؤم النساء. بين من رأى، يعني كان يقول أصل المسألة أنها يا إما ممنوعة من إمامة النساء يا إما يجوز لها أن تؤم النساء. عند من يقول تؤم النساء لا نعلم خلافا أنها تكون في وسط النساء. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، وذكر كلاما كثيرا في ذلك. قال: ممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب، أن المرأة تؤم النساء أن ذلك غير مستحب. وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن. أصحاب الرأي يقصد الأحناف، ومش كرهه بس، كره التحريم عند الأحناف في ذلك. يقول ابن قدامة في كلام طويل: فإن صلت بين أيديهن، لو المرأة تقدمت النساء وصلت أمام النساء، قال احتمل أن يصح واحتمل ألا يصح، لأنها خالفت موقفها، موقف المرأة تكون في وسط النساء، فيحتمل بطلان الصلاة لمن خلفها لأنها لا تقدمت عليهن، والأصل أن تكون معهن في الصف. قال: وتجهر في صلاة الجهر. ده كلام ابن قدامة. الفصل: وتجهر في، يعني إذا كانت إمامة للنساء ليس للرجال. اسمع رأي، يقول: وإن كان ثم رجال، يعني المرأة إذا أمت النساء على القول بأنه يجوز لها أن تأم النساء وهو الراجح، يقول: فإن كان ثم رجال، يعني في حد في المكان من الرجال سيسمع صوتها، قال: لا تجهر، لا تجهر إلا أن يكون من محارمها. يبقى إذا كانت تأم النساء وفي رجال حولها قد يسمعون صلاتها وصوتها وهي تقرأ، يقال: لا، لا تفعل، لا تجهر. فإذا كانت صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر لا ترفع صوتها وتأم، تبقى الصلاة سرية إذا كانت تأم وحولها أو في من الرجال من يسمع، إلا أن يكون محارمها جاز لها أن ترفع صوتها. قال: ويباح لهن، يباح للمرأة حضور الجماعة مع رجال، مش تأم الرجال، حضور، يباح للمرأة أن تحضر الجماعة مع الرجال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس، يعني لا يشتهرن. تيجي المرأة إلى صلاة الفجر أو صلاة العشاء تأتي متلفعة معتجرة بالمرط، ملاية حطاها على رأسها بحيث أنه لا أحد يعرفها، مع ظلمة الليل ومع ما هي فيه من الاستطار، وينصرفن، تصلي وتنصرف، مش تطلع إمامة بالناس تتكشف فيراها جميع الناس وهي تخطب بهم وتقول ما فيش دليل على المنع في ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله: وصلاتها في بيتها خير لها، وصلاتها في بيتها خير لها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. يبقى لا تمنع، يبقى هنا إذا أردت المرأة تصلي في المسجد ما تمنعهاش، ولكن الأفضل البيت، الأفضل البيت. قال في الحديث الآخر: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. كلما استطرت المرأة الصلاة، هي هذه صلاة وهذه صلاة، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في مخدعها في المكان اللي بتنام فيه أستر لها، أفضل من صلاتها في باقي المكان. كأنه المرأة عايزة تعكس الأمر، عايزة تعكس الأمر، يقول لها: استتر، كلما استطرت كان خير لك. تقول: لا، أنا أطلع وأتكشف، كل الناس يشوفوني وأفكلم كل الناس، تبقى بارزة للناس ينظرون إليها وتتكلم معهم وتقول هذا الأفضل، ولا شيء يمنع من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي الشافعي في كتاب المجموع: فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء. مذاهب العلماء إن هل المرأة تصلي جماعة ولا لا تصلي جماعة. يقول: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن، يعني المرأة إذا كان في بيتها معها نساء يصلين جماعة بعضهن مع بعض. يقول: وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك: لا تأم المرأة أحدا في فرض ولا نفل، لا تأم المرأة أحدا في فرض ولا نفل، قول مالك رحمه الله. وقال أصحاب الرأي: يكره ويجزيهن، يكره، يكره ذلك. أصحاب الرأي الأحناف، وحنشوف كلام الأحناف في ذلك. قال: وقال الشعبي والنخعي وقتادة: تأمهن في النفل دون الفرض، تأمهن في النفل دون الفرض. قال: واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. أم ورقة امرأة كانت تلقب بالشهيدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. قال: وعن ريطة الحنفية قالت: أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة. سيدة عائشة صلت بنساء معهن صلاة المكتوبة، لم تصلي بالرجال وإنما بنساء معها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذكر مثل ذلك عن أم سلمة أنها أمت في صلاة العصر فقامت بين النساء. يقول كمال الدين بن الهمام الحنفي في فتح القدير: ويكره النساء وحدهن الجماعة، هذا كلام المرغناني وبيشرحه المرغناني وبيشرحه الكمال ابن الهمام أو ابن الهمام في فتح القدير. يقول لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم. شوف هنا كلام الأحناف والتكييف اللي بيكيفوا هذه المسألة. إن نقل عنهم القدامى أنهم كرهوا، ونقل عنهم النووي أنهم كرهوا. شوف هم بينقلوا عن نفسهم إيه، بيقولوا إيه في مذهبهم. يقول هذا كلام مرغناني الحنفي، ويكره النساء وحدهن جماعة. ويفسر هذا الشيء يقول لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة، فإذا فعلنا قامت الإمام وسطهن لأن عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام ولأن في التقدم زيادة الكشف. كأنهم يقولون إن فعل عائشة كأنه هذا كان في البداية فعلت هذا الشيء، ويذهبون إلى أن هذا منسوخ، يذهبون إلى أن هذا منسوخ، وإن كان القول بالنسخ يحتاج لدليل متأخر حتى يقال بالنسخ، لكن عايزين نعرف مذهبهم إيه في هذه المسألة، قولهم إيه. يقول هنا صاحب اللي هو الكمال بن همام، قوله لأنها لا تخلو صريح في أنها في أن ترك التقدم لإمام الرجال محرم. قول أن الرجال الرجل يأمهم أمامهم، ويحرم أن يكون في وسط الصف لأنه تشبه بالنساء، يبقى الرجل يكون أمامهم، لكن لضرورة وحاجة يجوز للضرورة ما لا يجوز في غيرها. يقول واستلزم ما ذكر أن جماعة النساء تكره كراهة تحريم، كراهة يعني عند الأحناف مش كراهة تنزيه، لا كراهة تحريم. يقول لأن ملزوم متعلق الحكم، أعني الفعل المعين ملزوم لذلك الحكم، ثم شبهها بجماعة العراء فاقتضى أنها أيضا تكره كذلك الاتحاد اللازم. يعني عايز يقول أنه تشبيه لجماعة النساء بجماعة العراء، أنه للضرورة يصلي العراء جماعة ويصلي إمامه في وسطهم، ويقول النساء كذلك، كأنه الأصل ما تصليش المرأة جماعة ولكن تصلي وحدها، فهذا أستر لها. يقول وهو أحد أمور، إما ترك واجب التقدم، يعني بيعلل ليه أنها ممنوعة المرأة تصلي، والأصل في الإمام أن يكون متقدمة والمرأة لا تتقدم، تكون في وسط الصف، هذا تعليله هو سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه في ذلك، ولكن كلامه في النهاية يرى أنه المرأة لا تصلي إمامة بالنساء، يكره لها كراهة التحريم، فإن فعلت أجزأت الصلاة، أجزأت الصلاة. يبقى هنا كأن الأصل المنع، فإن فعلت أجزأت، ولم يتعرض لإمامة الرجال لأن الأصل العدم، إنها ممنوعة من ذلك أصلا. يقول أما زيادة الكشف الذي هو أفحش من كشف المرأة إذا تقدمت وهي لابسة ثوبا محشوا من قرنها إلى قدمها، فإن الكراهة ثابتة في حقها أيضا. يعني هذه الكراهة التي ذكرها كراهة التحريم، يقول إذا تقدمت فهي الكراهة ثابتة في حقها أيضا. قال فكيف بالعاري المتعرض للنظر، وذكر كلامه في العرى. قال ثم ثبوت كراهة تقدمها وهي بهذا الستر المذكور إنما يستم الاستدلال عليه بفعل عائشة فقط لما أتت، فإنها ما تركت واجب التقدم إلا لأمر هو أوجب منه والله أعلم. يعني كأن يقول سيدة عائشة لو كانت تعرف أن المرأة تتقدم على النساء كانت فعلت هذا التقدم على النساء، ولكن المرأة تكون في وسط النساء وليست أمام النساء، هذا فعل عائشة وفعل أم سلمة رضي الله عنها. وإن كان هو يذهب في النهاية إن هذا الفعل كان قديما ونسخ بعد ذلك، والصواب إنه ما فيش حاجة نسخته، وأنه طالما أمت عائشة وأمت أم سلمة فيجوز المرأة أن تؤم في دارها أو في مكان يختص بها ومن معها من النساء فتصلي بهم صلاة جماعة، يجوز على شرط أن تكون في وسطهم. يقول واعلم أن جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لأنها فريضة. لاحظ هنا أنه يقول لك صلاة المرأة في الجماعة، صلاة المرأة في الجمعة ليست واجبة عليه، لا جمعة ولا جماعة، يبقى على ذلك لا تأم المرأة لا في جمعة ولا في جماعة ولا في نافلة، ليست واجبة عليه. وما صلاة الجنازة إذا تعينت عليها يبقى على ذلك خلاص مجموعة من النساء، ماتت امرأة معهن وما فيش إلا هؤلاء النساء، صلاة الفريضة الآن صلاة الجنازة، فتصلي المرأة الجنازة في جماعة. يبقى هم الذين كرهوا أن تأم المرأة في النافلة كراهة تحريم جوزوا فيما هو فرض عليها زي صلاة الجنازة، قالوا لا تكره في صلاة الجنازة لأنها صارت فريضة عليها، فريضة عليها إذا تعينت على المرأة أو على من معها فصار فرضا عليهن، فيقول يجوز لها أن تصلي بهن جماعة. يقول صاحب الجوهرة النيرة من الأحناف لأبو بكر محمد بن علي العبادي الحنفي في شرح مختصر القدوري: ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني في الصلاة الإنسان الرجل إذا سجد على الأرض يقول يجافي بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتخفض وتلصق بطنها بفخذيها، والمرأة تخالف الرجل في 10 مواضع. وذكر قال: وتكره جماعتهن وتقف الإمامة وسطهن ولا تجهر في موضع الجهر. ذكر المرأة في صلاة الجماعة أنها تكره أن تؤم النساء، يعني كلامه هنا لا تؤم النساء، وأن المرأة الأصل فيها أن تستتر لا أن تتكشف. يقول ابن حزم الظاهري رحمه الله: ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة، وهذا لا خلاف فيها، لا يلزمها، يعني لا يجب عليها فرضا أن تحضر لا جمعة ولا جماعة أصلا. ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه. هذا كلام ابن حزم يقول هذا ما لا خلاف فيه، فينقل أنه لا خلاف في هذا الشيء، وكأنه يعني البعض ممن جوز ذلك كابن جرير الطبري نقل عنه مثل ذلك، كأنه يحتج بأن أم ورقة أمت بأهل دارها، فابن حزم يقول أنه لا خلاف في ذلك، ما لم يعتبر قوله أو أنه من بعده على أنه لا خلاف في هذا الشيء أن المرأة لا تأم، أو لم يكن هناك خلاف في الصحابة عند ابن حزم، الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة فلم يختلف في ذلك، فلذلك لم يعتبر من خالف بعد ذلك ممن قال أن لها أن تأم أهل دارها حتى وإن كان فيهم رجالا، لأن أم ورقة فعلت ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن لها ولم يأذن لغيرها صلى الله عليه وسلم. وهنشوف حديث أم ورقة الذي رواه الإمام أبو داود. يقول ابن حزم رحمه الله: وهذا ما لا خلاف فيه، وأيضا فإن النص بكيفها فقهيا بحالة ثانية جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه على ما نذكره. يقول هذا شيء آخر اختيار ابن حزم، أن المرأة تقطع صلاة الرجل، فإذا كانوا حيصلوا في جماعة وهي أمامهم تأمهم، يقول تقطع صلاتهم، تبطل صلاتهم فيها، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء في مسألة قطع الصلاة على أي معنى، ولكن نذكر كلامه ومذهبه بدليله هو. يقول: مع قوله عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، الإمام جنة، لم يقل الإمامة الإمام، إنما الإمام جنة. قال: وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة، أن النساء خلف الرجال، إذا هي بتعكس تكون أمام الرجال إمام، وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد، أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله. ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة الرجل وللرجال يقين، فإن حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن، يعني تحضر صلاة جماعة وتكون متأخرة عن الرجال. يقول: فإن حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن، لما قد صح من أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فإن صلينا جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن، لأنه لم يأتي نص يمنعهن من ذلك، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها، مش إمامة أمام الناس ينظرون إليها، خير صفوف النساء آخرها. يقول مسألة: ولا أذان على النساء ولا إقامة، فإن أذن وأقمنا فحسن. هذا اختيار ابن حزم، وكان الجمهور على أن المرأة لا تؤذن ولكن تقيم فقط، ولكن على كل أذان فين؟ يقول في مكانها، في مخدعها، في بيتها، في المكان اللي يجتمع فيه النساء بحيث لا يسمعها إنسان غريب عن النساء، فيقول أنه إذا أقمنا الصلاة، إذا أذننا وأقمنا يعني مع النساء فلا مانع من ذلك، واحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، وإن كان هذا للرجال. والصواب أن المرأة لا تؤذن، لحديث أم ورقة نفسه، حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنة، فلو كان المرأة يستحب لها أن تؤذن كان جعلها هي تؤذن في أهل بيتها وتصلي بأهل بيتها. يبقى على ذلك في حديث أم ورقة فيه أن أم ورقة أمت أهل بيتها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فذكر شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة ببحث جميل في حكم صلاة الجماعة، وفي النهاية ذكر أشياء نذكر بعضها. قال: تقديم الأئمة بما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذا هنا الإمام يأم الناس على هذا الترتيب كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن، وأما إن كانت مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم، وإن كانت وحدها. حتى وإن كانت وحدها ما فيش عذر إن المرأة تقول وحدي، طب هندخل في الصف مع الرجال عشان نعمل جماعة، حتى لو كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بنساء صلت بينهن لأنه أستر لها، لأنه أستر لها. لاحظ المرأة وهي في الصلاة هتكون لابسة لبس التبرد، ما فيش واحدة بتصلي وهي متبرجة، يمكن تمشي في الشارع متبرجة وده وقت الصلاة تروح لابسة مختمرة ومصلية على هذا الشيء. فإذا كانت هذه المرأة اللي بتصلي وهي مستورة في الصلاة مأمورة بشدة الاستتار وتكون الإمامة في وسط النساء، كيف تكون خطيبة للرجال وتكون أمام الناس في صلاة الجماعة ينظرون إليها إذا ركعت وإذا سجدت؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها، كما يصلي إمام العراة بينهم. وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف، أن يتقدم بين يدي الصف. ثم ذكر كلاما وفي النهاية يقول: ولهذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة. شوف وقت الحاجة لما يحتاج الإنسان إلى هذا الشيء. يقول: كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة. يعني الإمام يأم الناس، طيب المسجد زحمة والطريق زحمة واضطر بعض الناس يكونون أمام الإمام، لو أنهم فعلوا ذلك من غير عذر صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة، لكن مع وجود عذر يبقى على ذلك الصلاة صحيحة أنهم تقدموا. يبقى ما نجيش في الصلاة يتقدم الناس على الإمام ونقول الصلاة صحيحة صلاة هؤلاء، لابد يكونوا متأخرين، لا يجوز لهم، لا يحازون الإمام ولا يكونون أمام الإمام ولكن خلفهم، إلا أن يكون الواحد مع الإمام فيكون عن يمين الإمام والإمام عن يساره. فإذا كان المسجد مزدحمة جاز للناس أن يتقدموا على الإمام إذا كان ما فيش إلا أمامه، ما فيش مكان للصلاة إلا أمامه، لكن اختيارا لا تصح هذه الصلاة. ولذلك لما جاء ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، اليسار موقف الإمام، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين، ولم يقل صبي صغير مثلا سيبه صلي، ولكنه أداره لأنه لا يجوز للمأموم أن يكون عن يسار الإمام وإنما يكون عن يمين الإمام. يقول: مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يحتج به، وإن كان الحديث حديثا ضعيفا، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، كان له شواهد ولكن لا يرتقي بها فهو حديث ضعيف. قال: لا تؤمن امرأة رجلة، ولكن على ذلك العمل عند أهل العلم، كما نقل الإجماع الإمام ابن قدامة ونقل الإجماع الإمام ابن حزم وغيرهم أنه لا خلاف في ذلك أن المرأة لا تؤم الرجال، فعلى ذلك هنا المعنى معنى صحيح. ثم ذكر رحمه الله أن في مذهب الإمام أحمد مسألة أنه هو المرأة اللي هو بناء على قصة أم ورقة أنها أمت أهل دارها، يا ترى مين أهل هذه الدار؟ الحديث رواه الإمام أبو داود ورواه الإمام أحمد في مسنده، وروى الحاكم والبيهقي وابن خزيمة وابن الجارود وغيرهم رووا هذا الحديث. روى أبو داود القصة أن أم ورقة كانت تحب تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، ومع ذلك أمرها أن تصلي في بيتها، وكانت حافظة للقرآن رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأمرها أن تؤم أهل بيتها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. هذه رواية الإمام أبي داود. في رواية الإمام أحمد عن أم ورقة: وكانت جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها. راوي الحديث يقول: فلقد رأيت هذا المؤذن شيخا كبيرا. هنا والله لو كان أهل بيتها فيهم رجال يصلحون لأمر واحد من أهل بيتها أنه يؤذن لها. ليه يبعث لها مؤذن من عنده صلى الله عليه وسلم يؤذن في بيتها؟ يبقى البيت ما فيهوش رجال يصلحون لذلك، إما أن يكونوا كلهم صغارا لا يصلحون لذلك، أو يكون إن الرجال في عقلهم ضعف مثلا لا يصلح أن يؤذن، فعلى ذلك أرسل لها من يؤذن لها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا المرأة ليس مقامها أن تؤذن، إنما هذا مقام الرجال، فيرسل لها من يؤذن لها وهي تصلي بأهل دارها. من أهل دارها الحديث نفسه رواه الإمام الدارقطني، وفيه قال: وأمرها أنت أو أذن لها أن يؤذن لها ويقام، وتأم نساءها وتأم نساءها. إمام جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أنها أمت أهل دارها، وضحت رواية الدارقطني أنها تأم نساء الدار. إذا على ذلك لو كان في الدار فيها رجال ما كانش بعت لها من عنده مؤذن صلى الله عليه وسلم يؤذن لها، كان الواحد من أهل الدار يؤذن وأنت صلي بهم، لكن الدار ليس فيها رجال فأرسل لها من يؤذن لها وهي تأم النساء الذين في دارها. فيجوز إمامة المرأة للنساء في دارها كما فعلت أم ورقة، أما أن يتعدى ذلك أن المرأة تتشوف لمناصب الرجال وأن تكون مكانهم، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. صح عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الناس يريد أن يقول هذا مخصوص بس بنت كسرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة أو لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة واحدة يعني لامرأة أمرها بشيء أو أنهاها عن شيء كقولي لجميع النساء، كقولي لمئة امرأة، وهذا داخل تحتها. ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة، أما إنه يحتدون شجرة الضر كانت مش عارف إيه وبالقيس كانت إيه ويحتدوا بذلك، نقول ما فعل الصحابة الأفاضل ذلك أن ولوا النساء أن تكون المرأة القائدة، أن تكون المرأة لها ولايات على الناس، ما فعلوا هذا الشيء. كون المرأة أنها تكون فقيهة وكونها أنها تفتي وكونها كذا لا يجعل لها الحق في أن تتقدم على الرجال في الإمامة أو تكون هي الولية على الرجال، وإنما المرأة لها مكانها التي وضعها الله عز وجل فيه، فلا تطلب ما هو أكثر من ذلك. فإن الإنسان لا يزال يتبع الشيطان شيء وراء شيء لغاية ما يترك الدين وراءه بالكلية كما فعلت هذه التي تطلب أن تكون إماما للرجال، ولا أدري أي عقل لهؤلاء الرجال أن يأتموا بامرأة فيجعلون عبادتهم عبادة باطلة أو عبادة مشكوك فيها. وإن قالت إن ابن جرير الطبري أباح أن تأم المرأة الرجال، فهذا احتج بحديث أم ورقة، فلتأم أهل دارها إذا رضوا بها، تخلي في بيتها تصلي في بيتها بالناس بزوجها ومن معها، هي حرة تفعل ذلك. وش معنى خدت بقلام ابن جرير الطبري دلوقتي؟ طيب ما تأخذ بحاجة تانية. ابن جرير الطبري عنده النامصة والمتنمصة، المرأة لو نبتت لها لحية وشارب لا يجوز لها أن تحلق لحيتها ولا شاربها، فلتأخذ بذلك هذه المرأة إذا نبت لها لحية وشارب لا تحلق لحيتها ولا شاربها، لأن ابن جرير الطبري يقول ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. إيش معنى نأخذ بهذا الشيء ونفرض غيره؟ يكفينا ما رواه أو ما نقله ابن قدامة وما نقله ابن حزم عن الإجماع أن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال، يكفي ذلك أن يلقم به حجرا أنه لا يجوز لها ولا لغيرها. وليخسأ الذين يدافعون عن مثل هذه يضيعون دين الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا وشيئا، ضيعوا المعاملات وضيعوا الجهاد وضيعوا أمر الله سبحانه، ما بقي إلا الصلاة، ما بقي إلا الصلاة، حتى الصلاة يريدون أن يفسدوها على الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.